أقامت المنظمات المدنية الاجتماعية في كوريا الجنوبية مثل صندوق ذكر العدالة من أجل حل قضية الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني يوم 31 من آب الماضي أمام السفارة اليابانية بسيول مؤتمرا صحفيا، وأصدرت فيه نص الإعلان الذي يستنكر اليابان ومحاولتها لتستير جرائمها اللا أخلاقية بحق العبدات الجنسيات بحفنة من المال، وكذلك التصرفات الخضوعية لها من جانب شرذمة باكونه الخيانية. ثم عقدت الدورة 1246 من اجتماع الأربعاء، وفي نفس اليوم عقد النواب المنتسبون إلى حزب المواطنين اجتماعا في حي سوتو بسيول، وطالبوا الحكومة بأن تعلن ولو الآن إبطال الاتفاق المبرم في العام الماضي بينها وبين الحكومة اليابانية غير المسؤولة بصورة شاملة، وأن تصغي أذنيها إلى أصوات المتضررات والمواطنين.